جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع فيه يعني حبائل التشيع. وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات غير البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني، فجره جرت هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية. دار مين اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح؟ أبو ذر الهروي، فوقع في البدعة الأشعرية وصار داعية للمذهب الأشعري وانتشر في المغرب العربي. كان المغرب يأسون إليه ويأتونه ويزورونه ويبث فيهم الأشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلا المنهج السلفي، فأضلهم كان يتحمل إجرام إلى يوم القيامة نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجمة الأجور من تدعى له القيامة لا ينقصهم من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم رتبة أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصهم من أوزارهم شيئا. فنسأل الله العافية. والبيهقي خدع في بعض أهل الضلال ابن فورك وأمثالهم، وكان من ألام الحديث، ألام الحديث أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك علم عميق، فأنت أولى مئات المرات من أن تقع بالوقوع في البدعة من هؤلاء. الخدع ابن فورك هذا البيهقي هو كان في الأشعرية، وكثير وكثير كثير من الناس، وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا، لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرف الشياطين في الوقت الماضي، فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس. فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق وتتركه الباطل. كثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل، لا يميز بين الحق والباطل، فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل، وتنقلب عليه الأمور. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والمضمار السلفي ما شاء الله ما شاء الله، ما تحس إلا بعد استدار المسكين وإلى به حرب على أهل السنة، وأصبح المنكر عنده معروف والمعروف عنده منكر، وهذه هي الضلالة كل الضلالة. فهم حذر الشباب السلفي أولا أن يطلبوا العلم، أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر، فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره والجليس الخير وآثاره الطيبة. فمثلا جلس السوء مثل جلس الخير الجلس الصالح، وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت كسبان معه مستفيد منه على كل حال من الأحوال، لا تجد منه إلى الخير. كالنخلة كلها خير وكلها نخلة كما هو مثل المؤمن، وهذا كالخير، يعني صاحب السوء كنافخ الكير، إما أن يحرك ثيابك وإما ألا تسلم من تخالي. فالأذى لا بد لا يحكم بك، والشر لا بد أن يحق بك جسيما أو خفيفا. فإذا كان لا بد من الضرر بمجالسة أصحاب السوء، فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم؟ ما دليلك على الجواز؟ الرسول حذر، الرسول أنذر، الرسول بين الخطر، فما هو أدرك؟ أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن والسنة، فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر؟ فناصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا

على ظالم من ظلالهم لا يقبلون هذه الشهادة يسقطونها. ألف شاهد عدل على ظالم من ضلالاتهم لا يقبلون الشهادة. فأضيع الإسلام وأضيع شرع الأمة بهذه الأساليب الماكرة، نسأل الله العافية. ابن عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه، لأن المؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قواعده أخبار العدول. فإذا نقلك الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، تبني عليه الأحكام. وحذر الله من خبر الفاسق، فإذا إنسان معروف الفسق وجاءك بخبر لا تخذه وتثبت، لأنه في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق، ثبت. أما الآن عدل تلو العدل، العدل تلو العدل، يكتب يشهد، ما فيه ما فيه، ينقل كلام الضال حروف وما فيه، ما تضبط فيه وحاقد. يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية. يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل البدع في الأزمان الماضية، وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما بمنتي شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام شيئا. ومنها أخبار العدول أن يسقطوه، ومنهج السلف في نقد أهل البدع يسقطونه بطرق خبيثة، يسموها بالعدل، يسموها بالموازنة الحسنات والسيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج ترى أئمة كلهم فاسقين غير عدول، ظالمين فجرا على هذا المنهج الخبيث. شاهد إن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول بين أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم عليه الصلاة والسلام. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهموا منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودون ذلك في كتبه، وقالوا إن المبتدع لا غيبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين، الفاسق معترف أنه منحرف وأنه مخالف الدين ويحدث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد من محاربة الحكام والطغاة والجبابرة. لماذا؟ لأن هؤلاء فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون حق الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى أنه شيء من الحق هو شيء عند الباطل يلبسون بشيء من الحق حتى يروج طرق ماكرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم لعباده، تراه كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليسارى. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتبعون سبيل من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل الجحر ضبل لدخلتم. فقد وقع البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركوهم في كل هذه الأشياء. فالشبه طويل جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. جزا الله خيرا الشيخ على إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجعله في ميزان حسناته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجالس الهدى 8 شارع السيدة الإفريقية باب الواد الجزائر العاصمة، هاتف رقم 021-96-77-00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.